بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر من شؤم الفرس. قال: باب ما يذكر من شؤم الفرس. وذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمأرأة والدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. أيضا رواية ثانية، رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ما يذكر من شؤم الفرس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة، يعني مسألة التشاؤم دي مسألة يعني بعيدة عن المسلم، بعيدة عن المسلم. يبقى لا عدوى ولا طيرة. ولذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء، إن قدر أن يكون ذلك الشؤم، كان في هذه الثلاثة، في المرأة والفرس والمسكن. لذلك قال: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. ليس معنى ذلك هو أن يتشائم الإنسان من المرأة أو يتشائم من الدار أو يتشائم من الفرس. إن كان ذلك الشؤم في شيء، كان في هذه الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستصحب أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى ولا طيرة، أي مسألة التشاؤم دي يبقى مسألة بعيدة عن المسلم. ولكن توجيه هذا الكلام: إن كان الشؤم في شيء، كان في هذه الثلاثة. إن كانت امرأة صليطة اللسان أو عقيمة لا تلد، وفي الفرس إن كانت صعبة لا يستطيع الإنسان أن يقوم بقيادتها فإنها صعبة في الركوب، والمسكن إن كان ضيقا، والمسكن إن كان ضيقا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، أربع من السعادة. قال: الدار الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، والمرأة الصالحة. يبقى قال أربع من السعادة. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الدار الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، والمرأة الصالحة. يبقى دي نقول يبقى تدخل السعادة على الإنسان. يبقى المقابل كده، يبقى إن كانت امرأة فيها صلاة في لسانها، فيها بذاء في لسانها، يبقى إن كان امرأة عقيم لا تلد، إن كان هذا الفرس صعب في الركوب، وإن كان أيضا هذا الدار ضيق على الإنسان، يبقى إن كان الشؤم كان في هذه الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتضييق نفس الإنسان من هذه الأشياء. لما يكون في دار ضيق غير الدار الواسع، لما يكون في أيضا جار بذيء، لما يكون امرأة بذيئة أو صليطة اللسان أو عقيم لا تلد، وإن كان ذلك الفرس صعب في ركوبه، يعني لا يستطيع الإنسان ينطط على ظهره إلا وقام بإيقاع هذا الإنسان، يبقى ده إن كان الشؤم. يبقى ما يذكر من شؤم الفرس ليس معنى ذلك هو أن يتشائم الإنسان. أنه في بعض الأحيان لما بيسمع يعني صوت معين بيتشائم، لما يرى فلان يتشائم. على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، الكلمة الطيبة، الكلمة الصالحة، كان يعجبه الفعل، لكن نهانا عن مسألة التشاؤم. بالمقصد كده ما يذكر من شؤم الفرس، يبقى إن كان فرس صعب في ركوب الإنسان عليه أو في قيادته، يبقى ده إن كان، يبقى ولكن مش معنى ذلك هو أن يدخل ذلك الشؤم إلى النفس تشاؤم من هذا الأمر. ثم ذكر الباب الثاني، قال: باب الخيل لثلاثة. قال: الخيل لثلاثة. وقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ورجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أروثها وأثرها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات الله. فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء وأنواء لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الخيل ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هو هذا الرجل أوقف هذه الخيل في سبيل الله الجهاد على ظهرها، وإما أن يكون يعني هذا الخيل هي ستر ذلك الرجل وأجر عليها وبالتالي يستغني عن سؤال الناس، وإما أن تكون وزر على إنسان ما مسكها إلا رياء وسمعة، وما مسكها إلا رياء وسمعة وفخرا وبطرا وأنواء لأهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يبقى دي كلها دواب للركوب، وإذا امتطى الإنسان على ظهرها يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا لمنقلبون. يبقى الدابة أي دابة ركب الإنسان يبقى دعاء ركوب الدابة، سواء كان فرسا أو كان بعيرا أو كان حمارا أو بغلا أو كانت دابة سيارة أو غير ذلك، إذا ركب الإنسان على ظهر الدابة بيسبح رب سبحانه وتعالى وأيضا بيذكر هذه النعمة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن ربنا لمنقلبون. يبقى فعلا هذه الأشياء ذللها لنا ربنا سبحانه، تذكر النعم، وأن ساعات الإنسان بيتعامل مع النعم ولكن يغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى أو عن شكر رب سبحانه وتعالى. اعتاد الإنسان عنده سيارة، اعتاد على ركوب السيارة، لا ينتقل مكان إلى مكان إلا عن طريق السيارة، يا ترى هل في كل مرة فعلا تتذكر هذه النعمة أن الله تعالى ذل لك هذه الدبة؟ يبقى دبة مذللة هذه دبة حتى لو كانت سيارة جديدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي ذل لك ذلك، وإلا سيارة جديدة ولكن يصعب الإنسان أن يقود هذه السيارة أو أنها بها صعوبة في قيادتها وغير ذلك. فكل مرة يركب الإنسان يبقى بيتذكر هذه النعمة، وده دعاءه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن ربنا لمنقلبون. ده حتى تذكير بأمر الآخرة، يبقى دايما النعم دي نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا أي دابة، يبقى سواء كانت يعني خيلا أو كان يعني حمير أو كانت بغال أو كانت بعير أو كانت يعني من دواب يعني الحديثة وغير ذلك، يبقى ما من دابة ركبها الإنسان إلا وتراه مسبحا رب سبحانه وتعالى متذكرا هذه النعم، وأن الله تعالى والذي ذللها بحول وقوته سبحانه وتعالى. ويبقى دايما يبقى أدعى لتواضع الإنسان، أدعى انكسار الإنسان بين يدي سبحانه وتعالى، ودايما المسلم كده لا ينفك عن عبوديات الله عز وجل. يبقى احنا لا تنفك عن العبودية، لكن هو ساعات مع عادة الإنسان اعتاد، يعني العادة خلاص تتحول الأمر إلى عادة فلا يشعر بمدى تلك النعمة التي أنعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى. مفترض كده كل مرة احنا بنشكر رب سبحانه وتعالى كل مرة بيزداد فعل رؤية الإنسان لهذه النعمة. يبقى مع كل ركوب يركب في الإنسان الدابة بيزداد رؤية الإنسان لهذه النعمة، ويزداد أيضا شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى. حياة المسلم دايما عبودية لله عز وجل، لكن مع الغفلة ممكن على ذلك بتمر أمور هي عبوديات ولكن لا يشعر بها بحكم العادة. يعني زي الإنسان ما بيطعم، زي ما بيشرب، لما بيلبس الثياب، يبقى في كل مرة كده يا ترى لما بنلبس الثياب نتذكر يعني هذه نعم رب سبحانه وتعالى، لما بيقوم للفجر ويمشي على أقدامه حتى يأتي المسجد، لما يجلس في مجلس العلم، يا ترى كل دي نعم أنت بتتذكرها ولا جرت العادة بفعلها؟ اعتدنا كده على صلاة الفجر، اعتدنا على جلوس لدرس العلم، اعتدنا كده على الأذكار من بعد الصلاة، انقلبت إلى عادة، ألي ترى فعلا بشر بهذه النعمة وأشعر بتوفيق الله عز وجل لنا، وأن الله تعالى هدانا إلى ذلك سبحانه وتعالى. ما الذي هداك إلى ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى. كل مرة أنا بأسبح بعد الصلاة يبقى هدي أتذكر ذات رب سبحانه وتعالى لنا. ولولا ذلك المدد والعون الله عز وجل استطاع الإنسان أن يتمم هذه الطاعة. لكن اعتاد يبقى خلاص من عادة هذا الإنسان هو بعد الصلاة بيبقى يذكر هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فاعتاد على ذلك. لكن أنا فعلا بشعر بهذه النعمة ونعمة متجددة، ده أمر مطلوب، بشعر كده بتوفيق الله لنا سبحانه وتعالى، لم يأتي شغل الإنسان ينشغل من خلاله عن هذه الأذكار. يبقى دايما تذكر النعم كده، عايشين إحنا دايما كده تذكر النعم وكذلك إتمام هذه العبودية التي لله سبحانه وتعالى. فذكر هنا والخيل والبغال والحمير وتركبوها وزينة، يبقى دي كلها أساسا دواب بتركب. لكن هنعلم أن حتى لو كانت هذه الدواب يستعملها الإنسان في حال الحرب، لكن لا يسهم إلا للفرس، لا يسهم إلا للخيل، يعني لا يسهم إلا للخيل. يبقى لو كان هو يجاهد على حمار على بعير يبقى لا يسهم إلا للخيل، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت علينا الرواية الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. ده بالنسبة للخيل، مع أن دي كلها دواب، يبقى كما بيّن في الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كل ده إحنا يبقى ده ركوب يعني أو مركوب، ومع ذلك لكن لا يسهم في حال الحرب إلا للخيل، يسهم في حال الحرب الخيل كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يعني خص الكلام بالخيل، قال الخيل لثلاثة، ده الكلام ده للخيل، قال الخيل لثلاثة: رجل أجر، ولرجل ستر، ورجل وزر، حسب الاستعمال وحسب أيضا النوايا الداخلية للإنسان. يبقى فعلا ربطها في سبيل الله، ما ممكن ربطها في فيما يبدو لا في سبيل الله، ولكن كان من أجل الذكر أو رياء وسمعة أو عصبية غير ذلك، لا ربط ذلك أوقف فعلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورجل ستر اللي هو بيؤاجر عليها، قلنا حتى ينال أجرة ويعيش من خلالها، يبقى ستر حتى لا يسأل الناس. وعرض وزر يبقى ده أوقف ذلك ولكن رياء وسمعة. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، دايما برضك لما نقرأ كده في سبيل الله يبقى ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى، أن الكلمة برضك ممكن يعتاد الإنسان، هذه نفقة في سبيل الله، هذا يجاهد في سبيل الله، يعني الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يبقى كلمة في سبيل الله هذا إيه؟ عمل خالص لله سبحانه وتعالى، جرد ذلك العمل لرب سبحانه وتعالى. يعني معنى الكلام يعني هذه نفقة في سبيل الله، مش كل نفقة نقول عليها هذا الكلام، المفترض أنها في سبيل الله يبقى فعلا خالصة لله، لكن اعتاد الإنسان على ذكر هذا القول، فلما يقول هذه نفقة في سبيل الله هل فعلا في سبيل الله أم لا؟ لو كانت فعلا في سبيل الله فهي نفقة، إن كانت من كسب حلال متقبلة عند الله عز وجل ومرتب عليها الثواب، لكن ممكن ينفق هذه النفقة ولكنها ليست من كسب حلال، ينفق هذه النفقة فيما يبدو لنا أنها في سبيل الله ولكنها ليست في سبيل الله. ليه؟ لأن الإخلاص محتاج إلى نقاء، إلى طهارة القلب، إلى إقبال العبد بكليته وبقلبه على رب سبحانه وتعالى. لذلك قال له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في تيالها ذلك من المرج أو روضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت تيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات الله، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات الله. يبقى حسنات، قلنا حتى ما بيجي يربط الدابة دي في عنقها بحبل ويترك لها الحبل حتى يمد ذلك الحبل حتى يعني تأتي هنا وهناك وترعى في ذلك المكان، ما شربت وما أكلت، وحتى سير هذه الدابة التي ربطها في سبيل الله حتى روث هذه الدابة أيضا يكتب في حسناته، وإن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب به الحسنات، كما بينا في رواية مذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا أيضا بيكلم من ساعة ما هو ربطها في سبيل الله يبقى مرح هذه ونشاط هذه الخيل كل ده بيكتب في ميزان حسناته، ما أكلت ما أكل وما شرب حتى روث ذلك الخيل، كل ذلك يكتب في حسنات من ربط هذا الفرس في سبيل الله. يبقى لسه هو حتى لم يستعمل في الغزو، لكن بمجرد أنه أوقفه لله عز وجل جرى الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولأنها قطعت الحبل فاستنت شرر أو شرفين، يعني نقول إن هي سأجرت أكثر من ذلك. كان أرواثها وآثرها حسنات الله حتى سيرها، يعني قطعت الحبل له، ونقول إنها يعني سعت وجرت إلى أماكن بعيدة. كل يعني خطوة تكتب له في الحسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن سقيها كان ذلك حسنات الله. إن سعت مربطها يبقى حسنات تكتب في ميزان هذا الإنسان. فأما الرجل الذي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء وانواء لأهل الإسلام فيوزن على ذلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى كل ده بيوضع في ميزان الإنسان. يبقى إن كان من عمل الخير وضع في ميزان حسنات الإنسان، إن كان في من أعمال المخالفات والأثام يوضع أيضا في كف السيئات هذا الإنسان. يعني ما فيش فعلة هتفوت إلا أنها لابد أن توضع في إحدى الكفتين، إما في ميزان الحسنات وإما في ميزان السيئات، إما في ميزان الحسنات وإما في ميزان السيئات. يبقى يا ترى هل الكلام ده بينطبق على الحمير أو ربطاء الإنسان في سبيل الله؟ الكلام ده جاي عن الخيل. احنا كما بينا قبل ذلك أن الإنسان لو توضأ في بيته وخرج من بيته لا يرد بذلك إلا الصلاة. يبقى أن توضأ فأحسن الوضوء وخرج من بيته لا يخرج إلا الصلاة، كل خطوة يخطو بها يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. الكلام ده على الذي يسير على أقدامه. طب لو كان بينتقل من البيت، البيت بعيد والمسجد الذي بيأتي لي عشان حضور الدرس ده مكان بعيد، يعني على ذلك لا يقوى أن يسير من بيت إلى ذلك، فهو يركب. هل يا ترى ضاع الثواب؟ لا، ليه ثواب؟ يعني ليه ثواب؟ لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إن توضأ في بيت أحسن وضوء فخرج من بيت لم يخرج إلى الصلاة، كل خطوة يتكلم على الماشي. يبقى دي نقول الحسنات دي للماشي. طب للراكب كده ليه حسنات؟ يعني فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ليه حسنات، لكن ترجمتها ازاي؟ اقول لك يعني نقف عند له حسنات له حسنات، لكن يا ترى الترجمة. يبقى احنا بنقف عند هذا الحد. الاثر ورد عن الماشي، ورد على الماشي. الراكب ليه حسنات لانه اتى الى مجلس العلم وقطع هذه المسافة لطاعة رب سبحانه وتعالى، وبالتالي الدليل على كده يبقى ده الدليل العام اهو. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فيش حاجة تضيع. يبقى الحسنات لا تحقرون المعروف شيئا، فيش حاجة أبدا من هذه الحسنات تضيع. وكذلك السيئات تكتب على الإنسان حيحاسب أيضا على أساسها. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفذة. يبقى لو كان نقول الدابة سواء من البعير أو كان من غير ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. لو أمسك هذه البعير لله، أمسك هذا الحمار ده يبقى جعله في سبيل الله، يبقى الكلام ده هو مرتبط بالخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية يبقى فيها حسنات، فيها حسنات، لكن لا نستطيع أن نقدر هذه الحسنات كما نقدر حسنات من ربط ذلك الخير في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب من ضرب دبة غيره في الغزو. قال باب من ضرب دبة غيره في الغزو. ثم ذكر عن أبي المتوكل قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فقلت له حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سافرت معه في بعض أسفاري. قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة، كان سفر. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن أتعجل لأهلي فليعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شيء والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك. فضربه بصوتي ضربة فوثب البعير مكانه. فقال تبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم واقي من ذهب، فقال أعطوها جابرا. ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ضرب دبة غيره في الغزو. يبقى سواء كان غزو أو كان عمرة كما يعني بيّن الأمر، يبقى عانوا ضربوا كده، ضربوا هذه الدبة في الغزو عشان يعينوا ورفقا به، يعني يعينوا أن الدبة يعني كانت صعبة أو كانت بطيئة فضربها حتى يعني تسارع الخطى. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصفاره، فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب نتعجل لآلي فليعجل. أنه ده السنة لما يعود الإنسان من سفر يتعجل إلى أهلي، ولكن طبعا لا يفاجئ الأهل كما بيفعل البعض، ولكن هو ينبههم أنه يعني على قدوم أو على اقترب وقت قدوم غيره، حتى تتهيأ المرأة لاستقبال زوجها خاصة بعد السفر الطويل. بعد السفر الطويل غير لما الإنسان هيسافر يعني ذاهب إلى القاهرة وحيعود آخر اليوم، خلاص يعني يا ترى لما يجي هينبهها وخلاص معروف ميعاد قدوم هذا الإنسان، لكن قد يسافر بسفر طويل ولا يدري متى يعود، فيحب هنا أن يفاجئ الأهل بذلك، يقول لا هذا مخالف للسنة. ولكن السنة إن غاب غيابا وعاد دون أن يخبر الأهل أو يعلمون متى يعود يبقى ذلك يخبرهم عند قدوم، هذه من السنة. قلنا حتى تستعد المرأة لاستقبال زوجها في غياب الزوج، يبقى المرأة ممكن يكون إهمال في ثيابها، إهمال في منظرها أو غير ذلك، فبعد غيبة بعد غيبة يأتي ثم يجد المرأة على هذا الحال فيأنف منها، وبالتالي على ذلك حتى يؤذن بينهما يبقى المرأة بتتزين، وهذه من السنة بعد غياب تتزين المرأة لزوجها لاستقباله، ولكن هو لا يفاجئ المرأة بعد بقدومه فجاء، ولكن يخبر متى يعود حتى تستعد المرأة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنهما: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك، يعني ليس فيه شيء علامة، يعني خلطته الحمرة بالسواد، يعني ليس فيه شيء، ليس فيه علامة، والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي، استعصى علي في السير، إذا قام علي يعني هذا الفرس أو هذا الجمل فاستعصى علي في السير، وقلنا على الرغم كما قال والناس خلفي، يعني كان البعير ده متقدم على الناس سريع، ولكن من التعب والإرهاق يعني أبطأ الخطى. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جابر استمسك. فضرب بصوتي ضربة فوثب البعير مكانا، نقول لي كان بطيء السير فأصبح يعني سريع السير. فقال: تبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل يقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم واقم من ذهب، فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال: الثمن والجمل لك. قال: الثمن والجمل لك. أعطاه ثمن الجمل ورد عليه أيضا الجمل كما مرت علينا هذه الرواية، ولكن الغرض من إرادة هذه الرواية كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله: من ضرب دبة غيره في الغزو، يبقى ضربها ليه؟ للمصلحة، قلنا حتى تسارع الخطى، وأعانه على ذلك، يبقى كأنه أعان هذا الغازي من ناحية أنه ضرب الدبة حتى تسارع الخطى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الركوب على الدبة الصعبة والفحولة من الخيل. قال: الركوب على الدبة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأكثر، يعني بيتكلم على الخيل، هناك أنثى وهناك ذكر، أيهما أفضل بقى في الركوب؟ قال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة يعني الذكورة لأنها أجرى وأكثر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. يبقى الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، يعني كأنه بيتكلم يعني أيهما أفضل في الركوب، هل يطار الأنثى ولا الذكر؟ يعني إن كان حتى الكلام عن الذكر يبقى، لكن هذا لا يمنع من ركوب الأنثى، هذا لا يمنع من ركوب الأنثى. وقالوا أن الأنثى أقل صهيلا من الخيل، فقد ينتفع بها الإنسان في موقف من المواقف، لكن هو ما قصده كده يوم أفضل، يبقى لو أوقف هذا الخيل وكانت أنثى يبقى لا حرج أيضا ركوب الأنثى كركوب الذكر، لكن الأفضل هو ركوب الذكر كما قال، كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأكثر، يعني هو دي كأنها طبيعة كده في الذكران، سواء من الإنسان أو كان من البهائم، يبقى عنده جسارة وعنده جرأة وإقدام. قلنا غير المرأة دي طبيعة، هذه طبيعة الأنثى أو طبيعة الأنثى بصفة عامة، سواء كانت امرأة أو كانت من الحيوان، لكن الفحولة أو يعني الذكران من رجال أو نساء، الأصل هو عنده جسارة وعنده إقدام وعنده جرأة، دي طبائع. فلذلك قال كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأكثر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، بيتكلم على فرس يعني معناه أنه فركبه، وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هو أصلا كان الفرس ده بطيء، لكن ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره يعني كان يسرع الخطى، وكان بعد ذلك يسرع الخطى ما عاد إلى بطء مرة ثانية. فالركوب على الدبة صعبة، يبقى صعبة كده في القيادة بطيئة، لكن لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها يبقى كانت بعد ذلك سريعة الخطى. قال الفحولة من الخير، ده المقصد كما افتتح الكلام بقول الله بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأكثر. ليه بقى؟ يبقى هذه العلة، أجرى وأكثر عندها جسارة. ثم ذكر باب التالي، باب سهام الفرس. باب سهام الفرس. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما. وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها، والبراذين منها لقوله والخيل والبغال والحمير يتركبوها، ولا يسهم لأكثر من فرس. يبقى قال سهام الفرس مش سهام الدبة، لا سهام الفرس يبقى الخيل. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما بيسهم له. قال وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها، البراذين اللي هو بيبقى خيل بس بيستجلب من بلاد الروم غير الخيل العربي، الخيل العربي يبقى اللي هو الخيل، أيضا البراذين دي خيل لكنها بتأتي من بلاد الروم، لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير يتركبوها ولا يسهم لأكثر من فرس. نرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، تبذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.